جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل: لماذا أجاز المؤلف الوصية لوارث إذا أجاز ذلك الورثة مع أنه يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث؟ هو شرعا لا وصية لوارث، ولكن لو أن الموصي تجاهل الحكم وأوصى لوارث فإن أجازوها الورثة اعتبروها عطية ومضت، أما إذا لم يجيزوها فإنها مخالفة للشرع تبطل. يقول السائل في سؤال البارحة أن والدته أهدته أرضا دون إخوانه، قلتم لا يجوز ذلك. يقول: إذا كان إخواني كلهم أمورهم ميسورة فهل أيضا لا يصح، لا تصح العطية من الوالدة؟ لا تصح العطية إلا بإجازة الورثة، إما أن تعدل بينكم وإما أن يسمح لك إخوانك فيجيزوها لك ويطيب نفسا حتى لا تأثم أمكم. يقول السائل: لماذا يفرق بين الوصية والعطية في أن الوصية يسوى بينهما أما العطية فيبدأ بالأول فالأول؟ الوصية يبدأ بالأول فالأول، العطية هذه الوصية، الوصية يسوى بينهم، يسوى بينهم بالوصية، يعني كل منهم يعطى حقه نسبة للمال، وأما العطية فإنه يساوى بينهم على حسب الأول فالأول، فإذا انتهى ما أعطاهم البقية يسقطون. يقول هذا السؤال ما عندي له جواب، لماذا ما الآن ما يحضرني. المهم أن المؤلف ذكر هذا ولا يحضرني الآن الجواب لماذا أن هؤلاء يسوى بينهم وهؤلاء يبدأ فالأول فالأول، لا أدري أنا. نعم. يقول السائل: يقول أنه مريض بالسكر وقال له الطبيب لا تأكل شيء فيه سكريات، يقول وجد شخص في المسجد فقال له كل التمر وغيره بنية الشفاء، فيسمع كلام من؟ معروف أن التمر عادة يزيد بارتفاع السكر، فلا تطع إلا من أرشدك إلى ما ينفعك. أما الذي قال كله بنية الشفاء فهذا الظاهر أنه ليس أمرا مسلما به، تأكل شيئا معروف أنه عادة يضر كيف تأكله بنية الشفاء؟ فلا تقبل، كل من التمر بمقدار لا يؤثر عليك ولا يضرك. يقول السائل: معلوما أنه هناك آلات حديثة تكشف جنس الجنين، يقول إذا كان الموصي مريضا ويتوقع الموت هل يجوز له أن يوصي للجنين حسب ما حدد من جنس ذلك الجنين؟ تقدم أنه لا يجوز الوصية لحمل، لا تقدم لنا أنه لا يجوز الوصية لحمل لأنه قد يموت هذا الحمل فلا تثبت الوصية. يقول السائل: إذا مات الموصى له قبل الموصي هل يكون ذلك للورثة ورثة الموصى له؟ إذا علم الموصي فإن أوصى لغيره تنصرف له، وإذا لم يوصي لغيره أو لم يعلم به فإنها ترجع إلى الورثة. وقد يكون أنه على كل حال الذي يعرف أن الوصية إذا مات الموصى له فإنها تسقط، لأنها ما تثبت إلا بعد الموت، فما دام أن الموصى له توفي قبل الموصي فلا وصية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.